وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء المعنيون بقول الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وفي رواية من آذى لي وليا فقد آذنته بالحق، فما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يفرش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه، وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءله ولا بد له منه. فهؤلاء في اعلى مراتب الولايه اذ يعرفون باستقامتهم واستجابتهم لربهم، ومن ثم باستجابه ربهم لهم، فهم اذا سالوه أعطاهم وإذا دعوه أجابهم، فلو سألوه زوال الجبال لزالت، ولو أقسموا على الله تعالى لأبرهم. هؤلاء هم الذين يظهر الله تعالى على أيديهم ببركة دعائهم خوارق العادات كتكسير القليل وشفاء العليل وإحسان المعلوم والإنقاذ من الهلاك المحتوم والبركة في القليل، وكذا من كراماتهم خوض البحار وعدم الاحتراق بالنار، وما إلى ذلك من كرامات فصلت في كتاب الله جل وعلا او فصلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم او تواترت في حياة السلف الصالح وخير القرون مما لا مجال لإنكاره ولا سبيل الى تكذيبه. فما هي الكرامة شرعا؟ عرفها بعض العلماء او عرفها المختصون في هذا الجانب، فقالوا هي اظهار امر خارق للعادة، اظهار امر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة، اظهار امر خارق للعادة من شخص غير مدعي للنبوة. ويعتمد كثير من الناس على الكرامات كشاهد يثبت وصول صاحبها الى درجة الولاية، ولكن هذا المسلك ادى الى الخلط بين الاولياء الحقيقيين الذين تحصل لهم كرامات وبين الأدعياء الدجالين الذين تظهر على أيديهم بعض المخاريق الشيطانية وما إلى ذلك من الدجل والامتهان والشعوذة، على أن ذلك من الكرامات وليس كذلك.

الملائكة. وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه القضية في منتهى الوضوح، فهو بهذا قد وضع قواعد واضحة للتمييز بين المعجزة والكرامة. فالمعجزة شيء عظيم لا يحدث إلا لنبي دلالة على صدقه، أما الكرامة فهي وإن كانت من جنس المعجزات لأن مصدرها واحد وهو الله عز وجل، ولأنها تتشابه في أنها خارق حقيقي للقوانين والنواميس الكونية بقدرة الله تعالى وليست كالسحر والشعوذة كما كان التفريق بينها وبينهم، إلا أن الكرامة من التوابع والنوافل التي لا تصل إلى حد المعجزات الكبرى. وابن تيمية رحمه الله بذا يشارك المعتزلة في القول بأن ما حدث من أمور كبيرة على يد الصحابة إنما هو من المعجزات الخاصة لنبي هذه الأمة وإن جرى على يد أتباعه، فلا يصح ضمه إلى جملة الكرامات، إلا أن المعتزلة تعمم ذلك فيما يحدث من خوارق العادات جميعها للأولياء وتتخذ من ذلك ذريعة لمنع الكرامات. أما ابن تيمية فقد خصصه بما كان في درجة المعجزة لا غير، في درجة المعجزة التي جرت للأنبياء فعلا. ولقد رد ابن تيمية على المعتزلة إنكارهم للخوارق على المعجزات لأن الكرامات موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثير من الناس، هي أعظم مما تواترت عندهم، بل ربما تفوقت في تواترها على بعض معجزات الأنبياء والرسل. عرفت الفارق بين المعجزة والكرامة؟ فما الفارق بين الكرامة وغيرها من أنواع السحر والشعوذة؟ تتبع موضوع البحث عن الكرامة من جهة منزلة فيها بالنسبة للمعجزة أن يتميز أو أن تتميز عن السحر والشعوذة. ونكتفي هنا بكلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد بذل في هذا الجانب جهدا مذكورا أظهر به الفرق بين الكرامة وبين السحر والشعوذة بشكل لا تجد له مثيلا في الجثة والوضوح عند غيره. فابن تيمية رحمه الله يتخذ من النبوة أساسا للتمييز بين ما يسمى معجزة وكرامة وبين ما يسمى سحر أو شعوذة أو كهانة. فآيات الأنبياء وبراهينهم ومنها كرامات الصالحين لا توجد إلا مع النبوة والإيمان بها، ولا توجد مع ما يناقضها أبدا. أما خوارق الكهان والسحرة والمشعوذين فلا توجد إلا مع ما يناقض النبوة، لأن السحر والكهانة والشعوذة تناقض النبوة بلا شك. والناس رجلان، رجل موافق للأنبياء ورجل مخالف لهم. فالمخالف مناقض، وإذا كان كذلك فيقال جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر بل وعن مقدور جنس الحيوان، وأما خوارق مخالفيهم كالسحر والكهانة أو كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان أو الجان أو الإنسان، وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان مقدور لجنس الحيوان او الجان او الانسان. فايات الانبياء وكرامات الاولياء مما لا يختص غير الرب سبحانه وتعالى بالقدره عليه، لان فيه خلقا حقيقيا للقوانين الكونيه قد يصل الى تغيير جنس الى جنس اخر. اما خوارق الكهان وغيرهم فهي لا تصل الى هذا الحد، بل لا تتعدى ما هو في مقدور الجنس او مقدور الجنس. فهي اما انها تصرف في اعراض الحي بالحركه او الموت او المرض او الايذاء او اخبار بامور غائبه عمن اخبر بها، بينما هي لا تكون غيبا بالنسبه لمن حضرها من الجن الذين ينقلونها مع الكذب فيها للدجالين والسحره ونحوهم. واما ما يخبر به الرسل من الامور البعيده والكبيره مفصلا فهذا لا يقدر عليه جن ولا انس. والحاصل ان ابن تيميه رحمه الله ينبه الى ان خوارق السحره والكهان والمشعوذين ليست الحقيقه الا امور مقدوره لبعض المخلوقات دون البعض الاخر، كما ان الاطباء يفهمون امورا لا يفهمها غيرهم، وكما ان العلماء يعرفون اشياء لا يعرفها غيرهم، والجن لهم قدرات ليست لعالم الانس. وامر يقع نظنه من الغيبيات بالنسبه لنا وليس من الغيبيات بالنسبه للجن من حولنا، لهم سرعه حركه وقدره وخفه، بل ويسترقون السمع وتصل اليهم بعض الاخبار الصادقه ويكذبون عليها او يضيفون عليها. اذا هذه الاشياء تقع في عالم الانس وفي عالم الجن ولا تكون من الخوارق العظيمه، ولكن بعض المفتونين يرونها من العجائب والغرائب وهي دون هذا المستوى. فهذه خوارق السحرة والكهنة والمشعوذين إنما هي أمور يقدر عليها بعض المخلوقات دون بعض، بينما لا تكون آيات الأنبياء وما في حكمها ككرامات الصالحين من هذا القبيل مطلقا، ولكنها شيء آخر. وأخيرا يمكن أن يقال إن الكرامات مسألة دينية لا يقف في سبيل اعتراض في سبيلها اعتراض ولا إبطال، فقد كان العمدة في إبطالها وإنكارها التباسها بالمعجزات، فكان في إثباتها تجويد على معجزات الأنبياء وطعن في صدق دعواهم أو اشتباهها بالسحر والكهانة. ولكن بما حققه الإمام ابن تيمية رحمه الله اندفع هذا الإشكال بشكل حاسم، وبقي كل شيء على حده. ولا ينبغي إذا أخطأ البعض في قضية أو التبس عليه الأمر أن ينكر حقائق ثابتة. وفوق هذا كله انتفاء المانع من الكرامات، فقد ثبت بما يشبه التواتر كرامات كثيرة لكثير من الصالحين في العصر الأول وما يليه عن الثقات الذين لا يتطرق إلى نواياتهم الشك ولا التكذيب. وكيف نشك في كرامات الأولياء أو نكذب بها وهي مقررة في كتاب الله جل وعلا مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله ابن تيمية أفاض في هذا الموضوع وكتب كتابه الفرقان

صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أما كرامات الصحابة وكرامات التابعين